كتر هم الدنيا مش مستحملاني، كل لما فوق من هم قابل هم تاني، واقول لنفسي نفسي افرح لك يومين، والف الف وبرضه قابل هم تاني. من كتر هم الارض مش مستحملاني، كل لما فوق من هم قابل هم تاني، واقول لنفسي نفسي افرح لك يومين، والف الف وبرضه قابل هم تاني. حاولت اخبي حزن قلبي جوه مني، عايش في دور الدور وكأني متهني، هتريني بصبر نفسي قدام نفسي، والحزن واقف ليا بره مستني. حاولت اخبي حزن قلبي جوه مني، عايش في دور الدور وكأني متهني، هتريني بصبر نفسي قدام نفسي، والحزن واقف ليا بره مستني. دنيا ماشية بالمزاح، ده اللي ماشي وده اللي صاح، دنيا ماشية بالمزاح، ده اللي ماشي وده اللي صار، في اللي ظروفه ضيقة واللي كعوبه مشققة، في اللي ظروفه ضيقة واللي كعوبه مشققة، في اللي يحمد ربنا مع ان الازمة مزنقة، في ناس من كتر اللف والدوران هتموت دايخة، كلمة محبة دي كلمة قديمة وبالنسبة لي بايخة، في ناس من كتر اللف والدوران هتموت دايخة، كلمة محبة دي كلمة قديمة وبالنسبة لي بايخة، في ناس تيجي رحمة تبكي، في ناس تقدر تقدر. الدنيا دارت لفت بيا واللي معايا يدو عليا، الدنيا دارت لفت بيا واللي معايا يدو عليا، انا مش بلوم على حد تاني، انا بلوم الطيبة اللي فيا، انا مش بلوم على حد تاني، انا بلوم الطيبة اللي فيا. الفرحة حلفت مرة واحدة ما تدق بابي، والفرحة فرقت عن كل أحبابي، حاولت أدور على إيه من وفين، ضيعت على ناس نص عمري وكل شبابي، ضيعت على ناس نص عمري وكل شبابي، ضيعت على ناس ناقصة عمري وكل شبابي.